إذا كان الماء في رحم المرء ونسي أن هنالك ماء، ثم صلى بالتيمم وتذكر هذا، فترون عدم الإعادة؟ إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده. دفع الحرج والاعتراف بأنه الذي ليس من عادته لو لا حرج. والله إذا أنتم تودون لعب كرة